على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وثر له التوفيق واشحن صفة وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا هند الله مشتاق لنفسها الطيبين وديما فينا مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فيقول شيخنا رحمه الله في كتابه الجامع شرح قطر الندى وبل الصدى، يقول: الكلمة قول مفرد، وهذا هو المد. بعد ذلك يشرح ما قاله فقال: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، يعني أحيانا الجملة تطلق ويراد بها، يعني تطلق الكلمة على الكلام كما أشرنا في درس سابق، وكلمة بها كلام قد يؤم قد يقصد، يعني قد يقصد بالكلمة كلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة، إشارة إلى قول القائل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا الكلام ربنا قال عنه: كلا إنها كلمة، وهذا هو مراد المؤلف، قد تطلق الكلمة على الجمل المفيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أصدق كلمة قالت العرب كلمة لذيذ، كلمة. فما هي الكلمة؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطله. هذا كلام ولا كلمة؟ هذا كلام، لكن يطلق عليه قد يطلق عليه كلمة. ثم يقول شيخنا: الكلمة قول مفرد. قال: المراد بالقول اللفظ الدال على معنى. يبقى الكلمة قول مفرد، المقصود بالقول هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى، يعني كلمة زيد أو كلمة كفان أو كلمة فرس، فزيد تدل على معنى، يعني شخص سمي بهذا الاسم. فإن كانت الكلمة لا تدل على معنى لا تسمى قولا، يعني كلمة زيد، زيد هذا مقلوب زيد، يعني الدال الحرف الأخير جعلناه في الأول، والزاي جعلناها في الحرف الأخير، هذا مقلوب، يعني مقلوب كلمة زيد، لكنها لا تسمى قولا لأنها لا تدل على معنى. فالمراد بالقول هو اللفظ الذي تتلفظ به، بس اللفظ يكون دل على معنى، إن كان هذا اللفظ لا يدل على معنى لا يسمى قولا. طب ما هو اللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، الصوت المشتمل على بعض الحروف. فكلمة زي مشتملت على ثلاثة أحرف: الزاي والياء والدال، هذا يسمى صوت يخرج من فمك، الصوت المشتمل على بعض الحروف. المراد بكلمة مفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فمعنى ذلك الزاي لا تطلق على زيد، وكذلك الدال، هذا معنى كلام المؤلف ما لا يدل جزءه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص بالقول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص بالقول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص بالقول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إن شاء الله تعالى سوف نبدأ في شرح كتاب قطر الندى، شرح قطر الندى وبل الصدى لشيخنا وعالمنا العلامة ابن هشام رحمة الله عليه. يقول شيخنا في أول كتابه: الكلمة قول مفرد. يقول شيخنا رحمه الله: الكلمة تطلق في اللغة على الكلام، ومن ذلك قول الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول القائل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذا كلام الله أطلق عليه كلمة، فهذا معنى كلام الشيخ، تطلق الكلمة ويراد منها الجمل المفيدة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالت العرب كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذا الكلام كلمة، لكن هذا قليل في اللغة. الكلام يطلق على الكلام المفيد، لكن قد تطلق الكلمة تطلق ويراد بها الكلام، هذا قليل. الكلمة قول. يقول الشيخ: المراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى. إذا كلمة قول هذه لفظ دال على معنى. فإذا قلت مثلا كلمة زيد تدل على معنى، يعني شخص سمي بهذا الاسم، هذا هو المقصود بالقول، لفظ دال على معنى. طيب إذا قلنا زيد، هذا مقلوب زيد، الدال وضعت في أول كلمة والزاي وضعت في آخر الكلمة، لكن ليس لها معنى، ليس لها معنى من معاني، يعني زيد ليس لها معنى، فلا يطلق عليها قول. يبقى اللفظ إن دل على معنى هو قول، وإن لم يدل على معنى ليس قولا. قول مفرد. المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، بعكس المركب. فإذا قلنا مثلا كتاب النحو، كتاب النحو، هذه ليست جملة وليس كلاما، لكنه مركب إضافي من كلمتين، من كتاب ومن نحو. الجزء الأول كتاب والجزء الثاني النحو، فإذا حذفنا جزءا الجزء الآخر يدل على معنى. فكلمة كتاب لو حذفنا النحو واقتصرنا على كلمة كتاب تطلق على الكتاب المعروف كتاب، لكن زيد إذا اقتصرنا على الزي فقط، فهذا الحرف هذا الجزء من الكلمة لا يدل على زيد. هذا معنى كلام الشيخ، لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني إذا اكتفيت بالزاي فلا نفى منها زيد، لكن كتاب زيد أو كتاب محمد أو كتاب النحوي لو اقتصرت على جزء من هذا المركب فإنه يدل على معنى. فالكتاب يطلق على كتاب معين، وكذلك النحو. هذا هو المقصود بقول الشيخ: المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، لأن كلمة زيد مركبة من ثلاثة أحرف والجزء الواحد زي مثلا، فإذا أطلقت إذا قلت زاء لا تدل على زي. هذا هو المقصود بكلام الشيخ: المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. طبعا يخرج المركب الإضافي كما قلنا كتاب النحو، ويخرج أيضا الكلام اللي هو ما تركب من كلمتين أو أكثر بشرط الإفادة، زي المسجد مفتوح، الله ربنا، محمد نبينا، القرآن دستورنا، كل هذا كلام لا يسمى مفردا وإنما يسمى كلاما. يقول الشيخ رحمه الله: فإن قلت، وهذه عادة شيخنا، فإن قلت يعني تصور أن معترضا اعترض عليه فهو يجيب. يعني العجيب أن شيخنا لكثرة علمه وكثرة اطلاعه وقراءته وتدريسه ودراسته ودائما في كتبه هكذا عودنا، فإن قلت هذا اعتراض يتصور أن الشخص السامع يعترض فهو يسأل ثم يجيب، وهذا دل يدل على كثرة اطلاعه وكثرة يعني حبه هذا العلم. فإن قلت أيها القارئ أيها السامع لما لا اشترطت في الكلمة الوضع، معلوم أن ابن آج الروم رحمه الله قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا كلام الشيخ ابن آج الروم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فعندما نقول الله ربنا، لفظ الجلالة مبتدأ وربنا خبر، فهذا لفظ يعني تلفظت به، هو الصوت الخارج من فمك يشتمل على بعض الحروف، هذا هو اللفظ المركب لأنه متركب من المبتدأ والخبر. المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فإذا قلت الله ربنا تم الكلام، محمد دستورنا محمد نبينا تم الكلام، القرآن دستورنا، فهذا لفظ مركب بالوضع. معنى كلمة الوضع يعني موضوع في لغة العرب، ليس في اللغة الإنجليزية ولا اللغة الفرنسية ولا الفارسية، وإنما هذا في كلام العرب. فهو يسأل ويقول الكلمة قول مفرد لم يذكر كلمة بالوضع، يعني هل تكون موضوعة في كلام العرب؟ فكأن سائلا يسأل الشيخ يا شيخنا نعم لما لا اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط غيرك، لأن بعض الناس مثل ابن آج الروم اشترط في الكلمة أن تكون موضوعة في كلام العرب. فأجاب قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنس الكلمة، المقصود بالجنس لفظ كلي يندرج تحت أفراد، فكلمة إنسان إنسان يندرج تحت أحمد محمد محمود زينب فاطمة، هذا يسمى عندنا أو في علم المنطق جنس، لفظ كلي يندرج تحت أفراد، هذا هو المقصود بالجنس. فالشيخ يقول أنا لم أشترط الوضع واشترط غير الوضع لأنهم جعلوا اللفظ جنس للكلمة. لاحظ حتى من الشيخ ابن مالك قال ايه كلامنا لفظ مفيد كالسقم، لفظ يعني جعل اللفظ هو الجنس تحت افراد، انما الشيخ جعل القول جنس ولم يستخدم اللفظ جنس. طبعا ايه الفرق بين القول؟ اللفظ كل ما تتلفظ به، يعني هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، لكن القول يشمل المفرد ويشمل الكلمة، يشمل الكلمة والكلام والكلم، كل هذا يسمى قول. فهو يقول إنما احتاجوا إلى ذلك يعني إلى الوضع لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى قسمين موضوع ومهمل. معنى موضوع يعني مستعمل في كلام العرب، موضوع يعني في كلام العرب، ومهمل يعني غير مستعمل. فإذا قلنا كلمة جيد ليست مستعملة عند العرب، ولما أخذت القول جنسا وهو خاص بالموضوع، لأن القول لا يطلق إلا على اللفظ المستعمل فقط عند العرب، فقال أغناني هذا عن كلمة الوضع. أعود وأقول مرة ثانية، هو يقول لما لم تشترط أن تكون الكلمة موضوعة في كلام العرب كما قال غيرك من النحاة؟ فابن آج الروم قال الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني هذا الكلام لابد أن يكون موضوعا ومستعملا في كلام إيه؟ العرب. فسألهم يسأله، هو طبعا فيش حد يسأله، بس هو يعني هو يفترض أن سألهم يسأله لما لم تشترط الوضع كما اشترط غيرك، فقل لأن غيري جعل اللفظ جنسا للكلمة جنس، وأنا جعلت القول جنس، واللفظ يستعمل يعني يأتي مستعملا ويأتي مهملا، لكن القول لا يطلق في كلام العرب إلا على المستعمل، فأغناني هذا عن كلمة الوضع. هذا ما قاله شيخنا رحمه الله. ثم قال: وهي يعني الكلمة اسم وفعل وحرف. هذا ما شرحناه في محاضرة سابقة، قلنا إن الكلمة تزوجت ورزقت بثلاثة أولاد، الابن الأول هو الاسم، والثاني هو الفعل، والثالث هو الحرف. شيخنا العلامة ابن مالك ميز الاسم عن أخوين بكم علامة؟ بخمس. لكن الشيخ هنا نظر للمبتدئين، لأن هذا الكتاب لم يوضع لمن هو المتقدمين في علم النحو، يعتبر للمبتدئين أو للمتوسطين في علم النحو. فقال: الكلمة تعرف بعلامات ثلاث، بأل، أل يعني دخول أل، أل هذه تسمى أل التعريفية، النكرة عندما تدخل عليها أل تصير معرفة. أقول: اشتريت قلم، القلم، فأل هذه يعني إذا لف له علامة في أوله وله علامة في آخره، وهاتان العلامتان علامتان لفظيتان يعني تتلفظ بهما. فإذا قلت الرجل، الكتاب، المسجد، هذه أسماء، لأن ألا تدخل على الأفعال، لا تقل الجلسة، الكتبة، القاعدة، لا يجوز، فأل تدخل على الأسماء. إذا الاسم يعرف بعلامة في أوله وهي دخول أل، وعلامة في آخره وهي دخول التنوين، مثل رجل، ومثل كلمة صهل، ومثل كلمة حينئذ. ومثل كلمة مسلمات. كل هذا هو التنوين. أي كلمة منونة هي اسم قطعا. يبقى الاسم يعرف بعلامة في أوله وهي دخول أل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كل هذه أسماء لدخول أل. العلامة الأخرى علامة في آخره وهي التنوين. طب لاحظوا يا أحباب، التنوين لا يجتمع مع أل. إذا حضرت أل حذف التنوين، لا تقل الرجل، الكتاب، لا يجوز. فإذا جاء التنوين حذفت أل، وإذا جاءت أل حذف التنوين. التنوين كما عرفنا أنه في محاضرة سابقة أقسامه أربعة: تنوين تمكين يعني تمكن في باب الاسمية، أقول هذا قلم، وهذا أستاذ، وهذا كتاب، هذا يسمى تنوين تمكين يعني تمكن في باب الاسمية، فلا يشبه الأفعال، لأنه لو أشبه الأفعال لمنع من هذا التنوين. مثل كلمة أحمد، لا تقل أحمد، يقول ربنا في قرآنه: ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، لا تقل أحمد. فهذا علم ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين، لأنه يشبه الفعل في سببين في علتين، كونه علم على وزن الفعل. المقصود بالعلم يعني مش علم الهلال أو علم مصر، علم يعني اسم شخص. والعلمية فرع عن التنكير، التنكير هو الأصل، والعلمية فرع عنه، وهو وزن خاص بالفعل. يعني كلمة أحمد على وزن أفعل، مثل كلمة أشرب أو أجلس أو أقرأ. وإن شاء الله هذا الدرس سيأتي إن شاء الله بالتفصيل يعني فيما بعد، فنريد أن نطيل فيه الكلام. فرجل أو محمد هذا سمى تنوين تمكين. كلمة صهر مثل كلمة سيبويه. فإذا قلنا مثلا: لو أن أحدكم رزق بولد فسماه سيبويه تيمنا بعالم النحو، فأصبح عندنا رجلان سمي بهذا الاسم، أحدهما عالم مشهور والآخر غير معروف. المشهور نقول حضر سيبويه، يبقى هذا اسم مبني على الكسر، مبني على الكسر. سيبويه لا تقل سيبويه، ده مبني على الكسر، يعني الكسرة، الكسرة ثبتت لا تتغير. طيب: ومعه سيبويه. المنون هذا هو النكرة. فإذا قلنا جاء سيبويه ومعه سيبويه، يبقى الأول معرفة، هو المعروف لدى الناس كلهم، ومعه سيبويه يعني شخص غير معروف، هذا يسمى تنوين تنكير، يدخل بعض الأسماء المبنية ليفرق بين النكرة وبين المعرفة. إذا قلت لصاحبك صاهي، إذا لما تقول صاهي صاهي يعني أسكت عن هذا الحديث الذي تتحدث فيه، لكن لا قلت له صاهي يعني أسكت سكوتا تاما لا تتكلم، ولا تقل لهما أفي ولا تقل لهما أفن. أفي اسم فعل، اسم فعل مضارع مبني على الكسر. أفي لما تقول أفن اسم تنوين تنفير، يعني لا تتأسف من أي موقف من مواقف التي تعرض لك في حياتك مع والديك. أما حينئذ قلنا هذا تنوين عوض، يقول ربنا سبحانه وأنتم حينئذ إيه؟ حينئذ، حين إذن، عندما تأتي إذ بعد حين التنوين ده عوض عن جملة. بلغت الروح الحلقوما، حذفت هذه الجملة وجاء بالتنوين، هذا يسمى تنوين عوض عن جملة. وقد يكون التنوين عوض عن حرف واحد فقط، كما قلنا في محاضرة سابقة مثل كلمة قاضي أصلها قاضي، الكلمة هذه كلمة مرفوعة، هذا قاضي خبر مرفوع على أن ترفع الضمة الظاهرة، الضمة على الياء ثقيلة، لا تقل هذا قاضي، الضمة ثقيلة على الياء فتحذف لثقلها، فإذا حذفت بقت الياء ساكنة. ولسوا كما ترون نكرة، يعني يحتاج إلى تنوين، لو في ألف ولام لا يدخله التنوين، صح يا أولاد؟ يعني لا تقل القاضي لا يجوز، فإذا حذف ذلك لابد أن ينون، لأن التنوين علامة من علامات الأسماء. والتنوين كما عرفتم قبل ذلك هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا، فعندما يأتي التنوين هو نون ساكنة ولياء ساكنة، فالتقى إيه؟ ها التقى إيه أولادي؟ التقى ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وجاء بالتنوين. أقول هذا قاضم، طب كيف تعرب؟ أقول هذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، قاض خبر مرفوع علامة رفعه الكسرة، لا علامة رفعه الضمة، أين هي الضمة؟ الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، واضح يا شباب؟ ده اسم تنوين عوض عن إيه؟ عن إيه يا ولدي؟ عن حرف واحد بس. وقد يكون عوض عن كلمة، لو قلت لكم كل ناجح أصلا كل طالب، فحذف الطالب وعوض عنها التنوين، إذا التنوين داخل في كل أو في بعض عوض عن كلمة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على إيه؟ يا سلام على بعض، شوف الأول بعضهم على بعض، على بعض التنوين ده عوض عن كلمة، واضح يا أولادي؟ لما نقرأه وكل إنسان، شوف كل إنسان في أخرى وكل أتوه داخلين، قل كل يعمل على شاكلته، فهذا تنوين عوض عن حرف عن كلمة. إذا التنوين العوض ينقسم لكم قسم، إما عوض عن حرف زي قاض أو داع أو محام خلاص أو هاد، وعوض عن كلمة اللي هو الداخل على كل وضع، كل أصلا كل طالب أو كل إنسان، وعوض عن جملة اللي هو إذ بعد حين وأنتم حينئذ، يعني حينئذ بلغت الروح الحلقومة. فالشيخ رحمه الله يقول الاسم يعرف بدخول ألف، ألف تعريفية، يعني كتاب أقول الكتاب، أستاذ الأستاذ، مسجد المسجد، فهل هذه لا تدخل إلا على الأسماء. العلامة الثانية تكون في آخر الكلمة التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. والتنوين أقسامه أربعة، الشيخ هنا في شرحه قال ذكرت للاسم ثلاث علامات، علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا وتفارقه خطا. ثم استشهد على ذلك بقال زيد ورجل وصهل وحينئذ ومسلمات، قد يقول قائل لماذا مثل بهذه الكلمات؟ لكي ننبهك على أن التمييز الموجود في هذه الكلمات ليس كله تمييز واحد. يعني رجل ورجل وكلمة فرس ده اسمه تمييز تمكين. صاهم زي سيبويهن ده اسمه تمييز تنكير يعني اسم نكرة. ومسلمات يسمى تمييز مقابلة يعني يقابل منه في جمع المذكر. مسلمون أقول مسلمات، مؤمنون مؤمنات. فالتنون الداخل في جمع المؤنث يقابل النون في جمع المذكر، لأن النون الداخلة في جمع المذكر هي عوض عن التنون في المفرد. أصلها مسلم مهندس أقول مهندسون، فهذه النون عوض عن التنون في المفرد. فالتنوين في جمع المؤنث يقابل النون في جمع المذكر. ببساطة يعني الآن عندنا طلاب وطالبات، لو أنني أعطيت الطلاب بعض كتب مثلا أو هدية من عندي فلا بد أن نعطي الأخوات أو النساء ما يقابل هذه الهدية. واضح ولا لا؟ يبقى اسم تنوين إيه ولدها؟ يعني التنوين الموجود في جمع المؤنث عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا ها خيرا إيه؟ مسلمات مؤمنات، ده اسم كل تنوين مقابلة. هذه أنواع التنوين. ثم يقول الشيخ وبالحديث عنه، إيه الحديث عنه ده؟ هل هو الإسناد ده؟ يعني إذا قلنا مثلا زيد ناجح فقد تحدثنا عن زيد بن نجاح، فلا بد أن تتحدث عن مثل، لا يمكن أبدا أن تتحدث عن فعل. يعني مثلا لما أقول جلسة هل يصح أن أقول حضر جلسة؟ يا ودود انت هو لا يجو، انما اقول حضر محمد حضر الاستاذ. واضح يا اولادي؟ طيب نجح محمد، هل صح ان اقول نجح كتب؟ كتب ما تنجحش، صح ولا لا؟ يبقى الحديث عنه، الحديث عنه يعني تو الاخبار عنه. فهذا الاخبار يعني الفعل يسند الى الفاعل، فالفعل مسند والفاعل مسند اليه، الخبر مسند الى المبتدا. فالجملة كما تعرفون قسمان، جملة اسمية وجملة ايه؟ جملة فعلية لها ركنان اساسيان فعل وايه؟ طب والجملة الفعل والجملة الاسمية لها ركنان ايه؟ مبتدأ وخبر. فالخبر مسند والمبتدأ ايه؟ مسند اليه. اقول الكتاب مفتوح، صح يا اولاد ولا لا؟ طيب اقول حاضر الاستاذ، يبقى اذا هذا هو المقصود بالاسناد اللي هو الاخبار. ويقول شيخنا رحمه الله وهذه العلامة انفع لعلامات الاسم. أنفع العلامة ليه؟ لما عندنا مثلا الضمائر، لما كتبت، شوف يا ولدي كتبت، كتب فعل ماض والتالي تاء الفاعل، فلما تاء الفاعل يبس. طب هذه التاء لا تقبل أل، هل يجوز أن أقول أل تو؟ ردوا علي ينفع؟ طيب ينفع أقول تل؟ ما يصح، يعني لا يقبل التنوين ولا يقبل أل. طب في العلامات الأخرى لا يقبل النداء، أقول ياسو يصح؟ طيب يبقى لا يقبل أل ولا النداء ولا الجر، أقول سلمت على تو؟ لا يدو. لا تقبل أي علامة علامات الأسماء إلا الإسناد، أقول كتبت، بدل ما أقول كتب أحمد أقول كتبت، هي نفسها كتب أحمد، يعني أسندنا إلى أحمد الكتابة، برضو أسندت الكتابة إلى التاء اللي هي الفاعل. يعني هذه العلامة كما قال شيخنا في كتابه وهذه العلامة، أي وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت، ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا الحق التنين ولا غيرها من علامات التي تذكر الاسم سوى الحديث عنها فقط، الحديث الإخبار عنها. يعني أقول كتبت قلت، وذلك في القرآن الكثير، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، أصلها قال نوح. واضح أولاد؟ هذه هي ثم يقول الشيخ، لاحظوا يا أولادي أن الشيخ رحمه الله أخر الحديث عن الفعل وعن الحرف، يعني بدأ يستوفي الكلام في الاسم. في الكتب الأخرى عرفنا علامات الاسم وبعدها مباشرة علامات الايه؟ الفعل. لا، الشيخ سلك طريق آخر، بدأ في الاسم وبدأ يفصل القول فيه، وبعدما ينتهي يرجع إلى الفعل ثم إلى الحرف. واضح يا أولادي؟ كل كما يقال في المثل كل شيخ وليه إيه؟ وليه طريقة. فشيخنا بدأ في الاسم، ذكر أولا علامة الاسم، ذكر كم علامة؟ علامة في أوله ويدخل أل، وعلامة في آخره وهي وأقسامه كم؟ أربعة، تمكين وتنكير وعوض ومقابلة، صح يا شباب؟ ثم علامة، علامة معنوية وهي الحديث عنه، ليست علامة لفظية. ثم بدأ ذلك الشيخ يقول وهو يعني الاسم ضربان، الاسم اللي هو ده، الاسم ده ضربان. هات المساحة الاسم ضربان، القسم الأول معرب، قال لما فرغت من تعريف الاسم ذاك عقبت ذلك ببيان أقسامه بينقسم إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل وأخرت المبني لأنه الفرع. المعرب ما هو؟ المعرب ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. بالمثال يتضح المقال، أقول جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد. انتبهوا يا أحبة، زيد، لاحظوا آخر الكلمة شكلها آخرها تغير. في المثال الأول مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، في المثال الثاني منصوبة علامة النصب الفتحة الظاهرة، في المثال الأخير مجرورة علامة الجر الكسر. الكلمة شكلها آخرها تغير، هذا يسمى معرب. والإعراب في اللغة معناه الإصلاح، وأخي هارون هو أفصح مني، يقول يعني فلان يعني أبان أفصح أو أعرض يعني إذا أبان، إذا أبان في كلامه يعني. وفي الحديث والأيم تعرب عما في نفسها، تعرب الأيم يعني التي سبق لها الزواج، مات زوجها أو طلقها، تعرب يعني لابد أن تفصح ما بداخلها، تقول أتزوج أو لا أتزوج، بعكس الإيه الذكر تستأمر. طيب فهذا يسمى اسم معرب. جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، رأيت ورأى فعل ماض والتاء فاعل فاعل، ضمير متصل مبني على الضم، شوف مبني لأن الضمائر كلها مبنية، لا تقل مرفوع بالضمة، لا هنا مبني على الضم يعني الضمة ثابتة لا تتغير. زيد مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، سلمت مثل رأيته في الإعراب على حرف جر، زيد اسم مجرور علامة الجر الكسر. الكلمة إذا تغير شكل آخرة تسمى معربة، وإذا ثبتت على حالة واحدة تسمى مبنية، لأن البناء لغة معناه ثبوت، مثل الحيطة المبنية دي تثبت على حالة واحدة لا تتغير. فنبدأ نستبدل بين بهؤلاء، أقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، سلمت على هؤلاء. طيب جاء فعل ماضي، زيد فاعل برضو هؤلاء فاعل، كان مرفوع علامة رفع الضمة لكننا مبني على الكسر في محل رفع، يعني مبني على الكسر يعني الكسرة ثبتت لا تتغير أبدا، لا تقل جاء هؤلاء أبدا، رأيت هؤلاء. فهؤلاء اسم إشارة للجمع مبني على الكسر، الكسر لا تتغير. هذا يسمى اسم معرب ولا مبني؟ مبني. طب ما هو المعرب؟ والذي يتغير إيه؟ الذي يتغير شكل آخره ده، ممكن حركة تبقى ظاهرة وممكن تبقى مقدرة. الحركة الظاهرة زي زيد، زي محمد، في القرآن الكريم محمد رسول الله صلوا عليه، ما كان محمد أبا أحد من رجاله، شوف ما كان محمد، هذا منونة ظهرة الضم. طيب هذه الحركة هذا المعرب، يعني قلنا المعرب قسمان، المعرب قسمان، معرب تظهر عليه الحركات ومعرب تقدر عليه الحركات. اللي تظهر عليه الحركات مثل زيد، أما الاسم إذا انتهى بألف أو بياء أو وضيف إلى ياء المتكلم فإنه يكون يعرب بحركات مقدرة. لو أن أحدكم اسمه مثلا مصطفى، شوف مصطفى أو الفتى ده اسمه ألف، يقول له إياء، لا هي ترسم ياء لكن هي حسب النطق، العبرة باللفظ بالنطق يعني. أقول جاء مصطفى، جاء فعل ماضي ومصطفى فاعل، بس ما فعل لم ترفع الضمة المقدرة. ليه قدرنا الضمة؟ التعذر يعني استحالة. الألف لا تقبل حركة أبدا، للألف تكمل، شوف مصطفى، الفم نفسه حتى بيفتح، وإذا فتح الفم لا يتحرك، صح ابنه ولا لا؟ الميت إذا مات بيفتح فم ما يعرفش يتكلم خلاص. فالحركة الألف لا تقبل حركة، يبقى لمنع من ظهور الحركة التعذر، وهذا ما سماه العلماء اسم مقصور، القصد على الحبس. حور مقصورات في الخيام يعني محبوسات، فالحركة محبوسة لا تستطيع الظهور أبدا بحال الأحوال. أما الاسم إذا انتهى بياء زي القاضي، القاضي، فنجد أن الضمة لا تظهر لثقلها، فرق بين التعذر والثقل. لا تقل حضر القاضي، الضمة ثقيلة، ولا تقل سلمت على القاضي، الكسر أيضا ثقيلة، فتحذفان، يعني الكسر والضمة تحذفان لثقلهما. طب نقول حضر القاضي، أقول حضر فعل ماضي، القاضي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء، منع مظهورها الثقل يعني ثقيلة، والفتحة تظهر لخشتها خفيفة الفتحة. يا قومنا أجيبوا داعي، شوف ظهر الفتحة. إذا الاسم المعرب يا أحباب قلنا هو ما يتغير شكل آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. إيه العوامل ده؟ العوامل ده معامل. طب هو فين العامل اللي هو بيعمل الشيء؟ لا، العامل عندنا في النحو يعني الفعل ده، ده جاء حضر جلس، ده عامل بتعمل ايه؟ قال انا ارفع الفاعل، وفي عامل يرفع الفاعل ويصل المفعول، زي قرأ الاستاذ الدرس، قرأ الاستاذ الدرس، قرأ فعل، يعمل شيئين، يرفع الفاعل وينصب المفعول، لكن جاء او جلس يرفع الفاعل فقط، وده يسمى عندنا قاصر يعني اقتصر على الفاعل، والحمد لله ساكت، ده يسمى فعل قاصر يعني اقتصر على الفاعل فقط لا يحتاج الى مفعول. هل وعيتم ما اقول؟ طيب، هذا هو الفعل، هذا هو الاسم المعرب. عكس المعرب المبني، بدا الشيخ يستطرد في ذكر المبني، الشيخ نفسه في الكتاب، ثم قال ولما فرقت من ذكر المعرب ذكرت المبني وهو الذي يلزم طريقة واحدة لا يتغير، يعني شكله آخره لا يتغير، واضح يا أولادي؟ يعني زي هؤلاء مبني على الكسر، شوف نحن، إن نحن نزلنا ذكر، نحن ده مبني على إيه؟ ردوا علي، هل تستطيع أن تقول نحن أو نحن؟ لا يجوز. ففي أسماء أو كلمات مبنية على الضم زي نحن، هناك مبنية على الكسر زي هؤلاء، في مبنية على الفتح زي كيف أو أنت، وفي مبنية عليه على السكون زي من. الشيخ رحمه الله يقول المبني هو الذي يلزم طريقة واحدة، واضح ولا مش واضح؟ واضح أبدا ولا لا؟ يلزم طريقة واحدة لا يتغير. وذكرت أقسامه أربعة، أقسام المبني أربعة، مبني على الكسر، مبني على الكسر. أول قسم من أقسام المبني مبني عليه أولادها الكسر، المبني على الكسر مثل هؤلاء بنية على الكسر لا تتغير أبدا، تعرف هكذا. أقول جاء هؤلاء يبقى جاء فعل، هؤلاء فاعل مرفوع مبني، مبني على الكسر في محل رفع. طب رأيت فعل وفاعل، هؤلاء مفعول يبقى مبني على الكسر في محل نصب لا تتغير، وهذا باتفاق العلماء بجميع الأحوال، يعني هؤلاء مبني على الكسر في جميع لغة العرب. طيب، كلمة حذامي وقطامي حزامي على وزن ايه؟ تعالي. ده علم لأنثى، يعني واحدة اسمها حزامي على وزن تعالي. هذه الكلمات زي حزامي أو قطامي، للعرب فيها لغتان، لغة أهل الحجاز وعلى لغتهم نزل القرآن. وفي قبائل أخرى زي قبيلة بني تميم، قبيلة من قبائل العرب مشهورة. أهل الحجاز يجعلونها مبنية على الكسر زي هؤلاء. الشعر يقول: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. شوف، إذا قالت، شوف، قالت حزامي، لو تجيب اسم ابن حزامي تقول قالت فاطمة مرفوعة هي. طب حزامي ما يصحش تقول فاعل مرفوع بالكسرة، ينفع نقول كده؟ لا، حزامي فاعل مبني على الكسر في محل رفع. هذا عند أهل الحجاز. عند بني تميم بعضهم يرفعها بالضمة وينصبها وجرها بالفتحة، يعني كأنها اسم ممنوع من الصرف، يعني فاطمة دي ممنوع من الصرف للعلم والتأنيث. أقول حضرة فاطمة رأيتها فاطمة وسلمت على فاطمة، يعني تجرى بالفتح. دايما اسم ممنوع من الصرف يجرى بالفتح. ثم بنو تميم عملوا كده، هو يقول حضرة حزام ورأيت حزامة وسلمت على حزامة. ما يقولش سلمت على حزام، لا، يقول سلمت على حزامة، لأن علم مؤنث، والعلم المؤنث قلنا يمنع من التنوين، من الصرف من التنوين. لا تقل حزام، لا تقل فاطمة، وهو تجر بالفتح، تجر بالفتح نيابة عن الكسرة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يقو بعد أن ردف. ده كلام الشيخ رحمه الله. بعد ذلك انتقل إلى كلمة أمسي. أمسي، أمسي أيضا مبني على الكسر. لاحظ طريقة الشيخ في إعرابه. شيخنا رحمه الله بدأ بالكلمة المبنية على الكسر، ثم طريقته، افهموا طريقته، يأتي بالكلمة المتفق عليها. فهؤلاء متفق عند جميع العلماء أو عند جميع العرب قاطبة مبنية على الكسر، ثم يأتي بالكلمات التي اختلف فيها. فعندنا كلمتان اختلف فيها عند العرب، يعني حزامي وكلمة أمسي. فأمسي، عفوا، حزامي أهل الحجاز يبنونها على الايه؟ الكسر. وبنو تميم يعربونها إعراب ايه؟ كلمة أمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك مباشرة، اللي هو امبارح يعني، أمسي. يقول الشاعر: ومضى بفضل قضاء أمس، مضى بفضل قضائه أمسي. المفروض يقول أمس، لأن مضى فعل والفاعل أمس، صح يا ولاد ولا لا؟ المفروض يقول مضى أمس بفضل قضائه، يعني عايز يقول لك امبارح راح باللي فيه خلاص، مضى أمس، لكن قال مضى أمسي. ففاعل مبني على الكسر في محل رفع، هذا عند أهل الحجاز. لكن عند بني تميم يعربونه إعراب الممنوع من الصرف، يقول مضى أمس وعشت أمس وتأملت في أمس، برضو بالفتح، يعني في الجر يجر بالفتح نيابة عن الكسر، لأنه بيعتبروه ممنوع من الصرف، لأنه معدول عن كلمة الأمس، يعني اسم معدول. عارفين حكاية العبد دي؟ يضرب انت اهو، اكتر حاجة بزعلني من طلبة ان اكلمهم ما يردوش. سمعتوا؟ اكلمكم ردوا علي وما تخافوش، يعني قولوا غلط ما فيش مشكلة، انا عايزك تشاركني الحوار بس، يعني اقول لك عارف، تقول مش عارف، ما فيش حاجة، هم فيها حاجة دي؟ اقول لك عارف، تقول لا والله مش عارف، لا هذا عن منك ولا حاجة، عارف قول عارف، بس انا عايزك تتكلم بس. السعوديين كنت بدرسهم ما يتكلموش، يا ابني رد عليه ما يرد. طب اسالني واديك درجات، برضه ما يسالش. طب اعمل ايه؟ بقيت اسال نفسي واجاوب على نفسي وادي له هو درجات، بس عشان ايه؟ اما لازم اما هكلم نفسي، انا عايز اشرح، لازم في تجاوب بينه وبين طلب الامام. انا عايزك تشاركني، العلم ده عايز مشاركه، واضح؟ نعم. فلما يقول مضى بفضل قضائه أمس، ده عند أهل الحجاز، عند بني تميم يعربونه إعراب الممنوع من الصرف لأنه علم معدوم. عارفين يعني كلمة معدوم؟ أي بس هو أنا عايزك ترد بس، مش أكتب بس، مش عايزك تجاوب، أنا عايزك ترد بس. يعني أخونا الكريم ده اسمه عمر، اسمه إيه؟ أحكي لكم على حكاية عمر ده. أمه عندما ولدته جاء أبوه وقال له الحمد لله على السلامة يا أم عامر، جات الله. هو تسميت الولد عامر؟ كده هو سميته عامر؟ قال لا لا، ارجع روح صلحه وعدله خليه عمر. يقول له من صح ده أوراق رسمية. قالت له هتعدل ولا سيبها في البيت ولا شيء؟ حاجة من الاثنين لازم تعدل اسمه. فرع عدلها فصار عمر معدول عن عامر، وزفر معدول عن ايه؟ ده لما امنعه من الصرف. شوف الحديث عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال، شوف عن عمر ما تقولش عن عمر، لان ده علم يعني اسم شخص، معدول يعني كان هو اصله عامر. فهمت العلم المعدول؟ يعني عمر كان في الاصل ايه؟ الطفل الوالد اللي هو والده كتبه عامر في الشهادة في الميلاد. امه زعلت جت تروح عدله، عدله ازاي؟ قال لا ما اعرفش، لازم تعدل الاسم ده. فعدله من عمر، من عامر الى ايه؟ الى ولده فعل. فعل يبقى عامر صارت عمر، زافر بقى زفر. امس دي اصلها الامس فعدلت الى امس. فهمت يا ولدي؟ فعند بني تميم يمنعونه من الصرف، يعني لا ينول، ويجرب الفتح نيابه على كسره، لانه علم على اليوم المعروف اللي هو الامس، اللي هو يعني العالمية والعادية معدول عن الأمس. واضح يا أولادي؟ إنما أهل الحجاز يجعلهم مبني على الكسر. يقول مضى أمسي، رأيت أمسي، تأملت في أمسي، دي عند أهل الحجاز. هل وعيتم؟ الشيخ طريقته إيه؟ يأتي بالكلمة المتفق عليها عند العرب، يقول هؤلاء مبني على الكسر بالاتفاق، ثم يأتي بالكلمات المختلفة فيها. أعتقد واضح الكلام. عندك حاجة عايز تقولها؟ حضرتك حزامي وقطوني في بني تميم افترقوا فرقة ثانية، حضرتك نفسه ممكن هو الشيخ يعني بذكرني انه بني تميم في حزامي وقطامي افترقوا فرقتين، بعضهم اعربها بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، دي قبيلة يعني، وفي قبيلة اخرى قالوا انه جعلوها مثل اي كلمه تنتهي براء، زي مثلا وباري او حضاري او سفاري، ده جعلوها مبنيه على الكسر مثل اهل الحجاز. لكن حزامي وقطامي يمنعونها من الصرف. وعموما يا اولادي انا عاده لما باجي اشرح، هو جزا الله اخانا خيرا يعني بينبهني الكلمات اللي نسيتها، لكن انا بتعمد ان في حاجات بسيطه. ايه الهدف؟ مراعاه حال المخاطب، لان لما اقول لك كل حاجه ممكن السلوك تضرب معاك تاخد بعضك وتمشي، تقول انا ايه بتاع عم يدخلني كل شويه في حارات وبتاع مش عارف ايه، ممكن فكره النحو اصلا. لازم العلم ده عايز فن القاء وفن توصيل المعلومه. فهمت يا ولادي؟ لما اقول لك كل حاجه ممكن العمليه انت خاصه المبتدئ ممكن العمليه تسكل عليه، فراعي حالتك انت كمخاطب. كل ما تترقى في العلم نبتدي نديك الخلافات والبتاع وكذا، لسه مبتدئ نخفف عليك، مش كده افضل يا اولاد؟ انا ببص الكتاب وعارف اللي بشرحه، بس انا بقول حل في طال، لسه الناس عايزه تتاسس في النحو، فاللي عايز يتاسس ده انا برفق بيه عشان ربنا يكرمه ويبقى كويس ان شاء الله. طيب المهم يا اولادي ان ناتي بعد ذلك الى ايه؟ قال ها، ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر. ده كلام مين يا أولادي؟ ابن شاء أحد عشر. الله، أحد عشر، أي نعم أحد عشر، دي اسمها عندنا في النحو يا أولادي مبني على فتح الجزئين. عارفين عن ايه فتح الجزئين؟ طيب أصل كل كلمة أحد جزء وعشر جزء، إذا فصلت الجزئين هتلاقيه معرب، يعني معرب يعني ايه ولا معرب؟ ها اقول حاضر احد رايت سلمت على هيبقى معرب. التركيب ده هو اللي بناه. يعني ايه التركيب؟ تجيب كلمه مع كلمه ركبتهم بقت كلمه واحده. العرب لما تريد ان تبني تركب كلمتين معا فيبني على طول. يا ابت اني رايت احد عشر وتقول حضر احد عشر رايت احد عشر سلمت على احد عشر ثم مثلا لا تتغير. فاعرفها ازاي؟ اقول حضر فعل ماضي، احد عشر فاعل مبني على فتح الجزئين احد جزء وعشر جزء. فك ده فك يرجع لايه؟ الاعراب. واضح ولا لا؟ تقول حضر احد رايت احدا سلمت على احد. عرفنا سر التركيب؟ يبقى ده مبني على فتح الجزئين ولا لا؟ طيب احد عشر واخواته اللي هو 13 15 لغايه 19. انما اثنى واثنتا يعربان اعراب المثنى. واضح يا اولادي؟ اقول حضر 12 رجلا. ان عده الشهور عند الله 12 ده يعرب اعراب المثنى. لكن 11 11 13 لغايه 19 كله مبني على فتح الجزئين. طيب الشيخ بعد ذلك كعادته قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلت له بقبل وبعد. انا عايز اشوف الشيخ نفسه تعمقه سبحان الله في اللغه. طب ما عندنا كلمه نحن، ان نحن مبني على الضم، صح يا اولاد ولا لا؟ انما هو الشيخ سبحان الله برضو حب يظهر لنا علمه انه يقول انه في عندنا كلمه قبل وبعد. وهذه قد لا تناسب بعضكم الان يعني، لكن طالما ذكرها الشيخ واحنا التزمنا بفتح الكتاب ان شاء الله نذكرها. يعني هذه الاحوال قبل وبعد. الحاله الاولى ان يكون مضافين، وسبح بحمد ربك ها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طيب الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. صلوا على الحبيب. احنا يا أولادي عايزين نشرح الكلام ده بصورة إن شاء الله فيها يسر وتيسير، وبعد كده نرجع إلى ما قاله الشيخ في كتابه. موافقون؟ طيب أخونا أنت اسم مصطفى؟ أخونا مصطفى كان في سفر ولما رجع سأله أبوه قال: يا بني. قال: نعم يا أبتي. قال له: متى رجعت من السفر؟ ده مين اللي بيقول كده يا أولاد؟ بيقول لي مين؟ بدأ مصطفى يجاوب يقول: خذوا بالكم، رجعت قبل الفجر. يقول يعرب المصطفى، يقول رجع فعل ماضي، التالي فعل فاعل، ضمير مبني على الضم في محل رفع، قبل ظرف زمان منصوب، ودائما الظروف بتبقى منصوبه يا اولاد. ظرف زمان، صح يا اولاد ولا لا؟ قبل ظرف زمان منصوب. قبل مضاف والفجر، المضاف اليه موجود ولا لا؟ اين المضاف اليه؟ الفجر. يبقى هنا قبل معربه. معنى معربة يعني لها حالتان، إما أن تنصب على الظرفية وإما أن تجرد منه. يعني ممكن أن يقول لأبيه: رجعت من قبل الفجر. يبقى فلما المضاف إليه موجود فأنت مخير، إما النصب وإما الجرد منه. ولذلك لما نقرأه: وسبح بحمد ربك ها قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب. لا يستوي منكم من أنفق من قبل، شوف من قبل مجرور رهي، يبقى قبل وبعد. الحالة الأولى أن يذكر المضاف إليه فتبقى قبل وبعد معربة. معنى معربة يعني أن إما أن تجر بمن وإما أن تنصب على الظرفية. هل هذا مفهوم؟ سهل بي؟ طيب الحالة الثانية والده قال يا مصطفى، قال نعم، قال يا ابني إمتى رجعت إمتى من السفر؟ قال سبحان الله ما لسه قايل لك من شوية. طيب ماشي، رجعت قبل ورحتك. قال له ما يقعد ما تكمل كلامك. قال قال ما انا حذفت الموضوعات ليه ونويت بالاضراف، ولا انا هو كل شويه اقول لك الفجر الفجر الفجر، فهمت يا ابني ولا لا؟ يبقى حذف الموضوعات ليه ونوى الاضراف، فهمت يا ابني ولا لا؟ كانه يعني قال الفجر. فنفس الحاله الاولى بالضبط، يقول حضرت قبل وسكت، حضرت من قبل وسكت. قال طب سكت ليه؟ ما الموضوعات ليه المحذوف نوى الاضراف، يعني نوى ذكره قبل ذلك. واضح يا اولادي؟ الشاعر يقول ايه؟ ومن قبل نادى كل مولى قرابه، ومن قبل يعني ومن قبل ذلك، فحذف المضاف اليه ومن قبل يعني ومن قبل ذلك، نادى كل مولى قرابه فما عطفت عليه العواطف. ايه معنى البيت ده؟ يعني شاعر وقع في ضيق فبدا ينادي على يعني اهل العشيره والقبيله والخلان والاصحاب، فقال ومن قبل ذلك، من قبل هذا الموقف نادى كل مولى، كل ناصر، المولى يعني الناصر والمعين، قرابة يعني نادى على أقربائه، فما عطف عليه العواطف، وما حدش عطف عليه ولا حتى نظل ولا حتى سمعه أصلا، يعني كما يقال في لغة العوام يعني مفضول، يعني فهمت يا ابن ولا الشاهد ومن قبل هو من قبل ذلك، فحذف المضاف له وناول أبضه. هل أنتم فاهمون؟ ناتي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة قال مصطفى الأبي رجعت قبلا. سمعت من قبلا ده اسمه تنوين ولا لا؟ خذوها قاعدة يا أولادي، إذا حضر التنوين حذفت الإضافة. يا ما أقولها هو شوف، خد بالك، ما هو كتاب يجي كلمة منونة، لو حذفت التنوين تجد الكلمة تضاف، أقول كتاب نحوي. واضح يا أولادي؟ وإذا في أحد الطلاب حصل بينه وبين صديقه خصومة يعني، فرح يعني ألف بيت من النحو، قال كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانية. ثاني حاجة صلوا على رسول الله، الكلمة منونة. شوف قال من ينفع أقول قال من الأستاذي؟ لا يصحش، أنا أعيد الجد حاضر. قال من مش كلمة منونة؟ إذا حضر التنوين مضاف إليه يمشي، طب إذا حضر المضاف إليه يعمل إيه التنوين؟ يمشي. واضح ولا لا؟ فهما عدوان الأدودان، إذا جاء أحدهما مشى الآخر. فقل هذا كتاب، الكلمة منونة لا، يحذف التنوين، أقول كتاب النحو. هذا مدرس، تقول مدرس النحوي. واضح ابني ولا لا؟ هذا مسجد، مسجد الصحابة. فطالما منونة يبقى ما فيش إضافة أصلا. مصطفى يقول لأبيه حضرت قبلا أو حضرت من قبل، يبقى هنا حذف المضاف إليه نهائيا، لأن التنوين ده معناه إنه ما فيش مضاف إليه أصلا. واضح يا أولادي؟ ذكرنا كم حال الآن؟ الحالة الأولى أن يذكر الإيه؟ مضاف إليه. والحالة الثانية أن يحذف وإن لفظه، والحالة الثالثة أن يحذف نهائيا. الحالات الثلاثة دي قبل وبعد تبقى معربة، معنى معربة يعني شكل آخرها تغير، أنت مخير تنصبها يجرها أو شوفها أو. وسبح بحمد ربك قبل منصوب على الظرفية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل مجرور بمن. الحالة الأخيرة إذا حذف المضاف إليه ونوي لو ونوي معناه، برضو يرجع لمصطفى. والده قال له يا ابني متى حضرت؟ قال لا ده حكاية أبوي حكاية النهاردة، كل شوية يقول له متى حضرت متى حضرت، قال أنا متعبه شوية. راح قال له إيه أنا حضرته، خد بالك من قبله، وراح سكت. الله الواد يرجع يقول الواد يقصر، لعله أتى قبل الفجر، والله يجوز، وأنا كنت مثلا في المسجد. طب قبل الظهر جايز وأنا في العمل، قبل العصر جايز وأنا قبل ما أرجع. واضح يا ولادي؟ إذا كل الاحتمال بيورد، إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه يبنى على الضم. ولذلك أنا نقرأ في سورة يوسف عليه السلام يسمعوا كذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك يجزيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل. الله، من قبل ما تخلق يجوز، من قبل ما ترى رؤية يجوز، من قبل ما تحكي القصة اللي انت حكيتها يجوز، يعني ما فيش مضاف إليه معين. واضح يا أولادي؟ فإذا قال لأبي حضرت من قبله، يعني لو أن أحدكم سألان الآن، حبينا نرتب أحوال قبل وبعد، جاءني واحد منكم وقال يا أستاذ، قلت له نعم، متى تدرس النحو؟ أقول قبل العصر. واضح يا أولادي؟ سأل نفس السؤال، أو درس النحو قبل وأسكت، يبقى حذفت المضاف إليه ونويته لفظ. طيب أدرس النحو قبلا وأسكت، يبقى حذفت المضاف إليه يا أولادي نهائيا، صح؟ أدرس النحو من قبل بالضم كده، هو بعد يخمن مع نفسه. كل الأوقات جائز، قبل الفجر، قبل الظهر، قبل العصر، كله جائز. يبقى أحوال قبل وبعد كم حالة؟ أربعة. هذا ما قالها شيخنا يقول: ولما فرقت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم، ومثلت له بقبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، إحداها أن يكون مضافين فيعرضان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. تقول: جئتك قبل زيد وبعده، فتنصبهما على الظرفية، ومن قبله ومن بعده، فتخفضهما بمن. قال تعالى: كذبت قبلهم، منصوبة هي، فبأي حديث بعد الله، منصوبة هي، منصوب على الظرفية. أولم يتم نبؤ الذين من قبلهم، شوف من قبلهم مجرورة بمن، من بعد ما أهلكنا القرى الأولى، من بعد مجرورة بمن. الحالة الثانية أن يحذف المضاف له وينوى ثبوت لفظه. قال الشاعر: ومن قبل ماذا، والتقدير ومن قبل ذلك. الحالة طبعا في قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد بالكسر، لله الأمر من قبل يعني من قبل، من قبل الغلب ومن بعده بالكسر كده، يعني حذف المضاف إليه ونوى لفظه. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه، يعني المضاف إليه يحذف نهائيا. يقول: فعندئذ يبقى إيه؟ يبقى منونان يعني. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، طبعا الشاعر كان له ثأر، فلما أخذ بثأر أخيه ارتاحت نفسه. يقول: فساغ لي الشراب، يعني الآن أن أستطيع أن أشرب وأن أحنى بالشرب، وكنت قبلا يعني قبل الأخذ بالثأر أكاد أغص بالماء الزلال، يعني الماء بس الذي يشربه ممكن يقف في حلقه، يعني إشارة إلى كثرة همه وغمه يعني. ومن قبلي، شوف يقول أهو: فساغ لي الشراب وكنت قبلا، قبلا بالتنوين. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فيبنيان على الضم كقراءة السبعة: لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه الحالات التي تبنى فيها قبل وإيه وبعد، كم حالة التي تعرف فيها وتبنى، كم حالة يا شباب؟ ولما فرقت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن. من يعني أقول مثلا: جاءني من قام، ورأيت من قام، سلمت على من قام. جاء فعل ماضي والنون تسمى نون الوقاية لأنها تقل فعل من الكسر، ويا المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. من اسم موصول معنى الذي، مبني على السكون في محل رفع فاعل، يعني جاءني الذي قام. رأيت فعل وفاعل، من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يعني رأيت الذي قام. سلمت على من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعلى، يبقى من هذه مبنية على السكون. إذا المبني هو عكس المعرض، ما يثبت على حالة واحدة. وأقسامه كام يا أولادي؟ مبني على الكسر، ومبني على الضم، ومبني على الفتح، ومبني على السكون. عرفنا أحوال المبني تقريبا اللي قلته ده، قد يكون ده أصعب شيء في الكتاب، لكن إن شاء الله اللي جاي أيسر بكثير من هذا المذكور. يقول: وأما الفعل انتقل إلى الابن الثاني من أقسام الكلمة. وأما الفعل فينقسم إلى يقول الفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر. الفعل ده يا أولادي ينقسم إلى ثلاث أقسام: فعل ماضي، الفعل ده أقسام ثلاث: ماض ومضارع وأمر. نريد أن نجري حوارا مع الفعل. لما تزوج رزق بكم ولد؟ ابن البكري هو الفعل الماضي. ما هو الماضي؟ ما دل على حدث فيما مضى قبل وقت التكلم. أقول سافر محمد إلى السعودية، سافر، يبقى سافر فعل ماضي دل على حدث فيما مضى. هذا الفعل الماضي ما العلامة التي تميزه عن أخويه؟ قبول تاء التأنيث، أقول سافرت، إذا دخول تاء التأنيث معناه أن الفعل ده ماضي. فالفعل الماضي يتميز بتاء التأنيث، قالت امرأة العزيز، وقلنا تاء التأنيث عكس تاء الفاعل، يعني هي تاء التأنيث وتاء الفاعل تدخلان على الفعل الماضي، لكن الفرق بينهما تاء التأنيث حرف يدل على أن الفاعل أنثى، تاء الفاعل اسم ضمير للمتكلم إذا كان مضموما، وإذا كان مفتوحا يبقى للمخاطب، وإذا كان مكسور يبقى للمخاطبة. أقول قلت يعني أنا، هل قلت يعني أنت، هل قلت يعني أنت، اسم فعل فاعل. عموما الفعل الماضي علامته التي تميزه دخول تاء التأنيث. وللأسف يمكن في بعض طلبة العلم لا يستطيع أن يفرق بين الماضي والأمر والمضارع. أي كلمة تقبل تاء التأنيث هي ماضي حتى يلتبس عليك الأمر. أصل في ناس يفكر المضارع ده هو فعلا بيبدأ بحرف أنيت، أنيت زي أحسن، يعني عنده الفعل المبدوء بالهمزة، زي مثلا أقول أصوم أكتب. ففي ناس يلتبس عليها يقول لك طب ما هقوله همزة، طب أنا أقول أحسن أو أكرم، ما هو فعل مضارع، لا هو فعل ماضي، كيف تميز؟ ما أنا ممكن أجيب لك فعل ماضي بيبدأ بحرف من حرف أنيت، صح؟ يعني عندك تعلم، طب ما بدأ بالتاء، ما تقولش عليه فعل مضارع، لا فعل ماضي. كيف ما هي العلامة؟ دخول تاء التأنيث. أقول زينب تعلمت، أحسن أقول أحسنت. أي كلمة تقبل تاء التأنيث وهي فعل ماضي، واضح الأمر يا أولاد؟ المضارع علامته دخول لم، دخول لم، فالكلمة إذا قبلت لم هي فعل مضارع. يعني يكتب أقول لم يكتب، يجلس لم يجلس، أي كلمة تقبل لم هي فعل مضارع. إذا أردنا أن نعطي علامة الماضي المضارع والعكس لا يجوز، فيكتب لا يجوز أن يكتبت، ولا يجوز أن تقول لم سافر، فالماضي لا يقبل علامة المضارع، وكذلك المضارع لا يقبل علامة الماضي. الأمر له علامتان: الدلالة على الطلب وقبول ياء المخاطبة. ياء المخاطبة، شوف اسم الدلالة على الطلب، طلب أمر بشيء، كل أو الأنثى كلي، يا مريم كلي واشربي وقري عينا، اسمها ياء المخاطبة. فالأمر له علامتان: الدلالة على الطلب، اقرأ اقرأي، اكتب اكتبي، ذاكر ذاكري، هو ذا الأمر، يبقى يدل على طلب مع قبوله ياء المخاطبة. إن دل على الطلب ولو يقبل ولم يقبل المخاطبة يسمى اسم فعل أمر، يعني يأخذ أكثر من جنسية، مثل كلمة صه، فهذه معناها أسكت، أسكت أمر، يعني ممكن أمر الأنثى أقول أسكتي بها المخاطبة، لكن لا تقول لها صهي، لا يجوز، فده اسم فعل أمر. المضارع يقبل لم، لكن لو قلت يعني أتوجع، هل يجوز أن أقول لم طب أف يعني أتضجر، هل يجوز أن تقول لم أف؟ هذا اسم فعل مضارع. ويكأنه لا يفلح الكافرون، يعني أعجب، أقول لم أعجب، لكن لا تقول لم وي. هيهات هيهات لما توعدون، هيهات بمعنى بعد، أقول الطريق بعدك، لكن لا تقل هيهاتك، فده اسم فعل ماضي. يبقى الافعال ثلاثه واسماء الافعال ثلاثه. واضح يا اولادي؟ طيب الفعل الماضي هل هو معرب ولا مبني؟ لا هو مبني. واحوال بنائه يمكن ان تنطق وتعرف، تعرف انت من نطق نفسه، يعني لو تحفظ انت اتكلم واعرف. لما اقول كتاب مبني على ايه؟ ايوه كويس. طب الرجلان كتبا مبني على ايه؟ على الفتح لاتصاله بألف التثنية. طيب لحظة بس، الفتاة كتبت ها برضه مبني على الفتح الاتصالي بتاع التأنيث. اه اذا الماضي حاضر هجاوبك يا ابني الان. حكمه يعني عرفنا تعريفه، الماضي ما دل على حدث فيما مضى، ما علامته ان يقبل تاء التأنيث، ما حكمه البناء يعني ليس معربا لا يعرب. الماضي والامر مبنيان دائما، الوحيد الذي يعرب هو المضارع. هجاوبك ان شاء الله يا اخي على سؤالك بس اصبر علي شوي. يبقى عرفنا الماضي وعلامته، مش عرفنا علامة الماضي؟ علامته يا ولدي؟ قابلت ايه ثانية. طيب حكمه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح، شوف على الفتح كتاب. اذا لم يتصل باخر شيء كتب، احنا بنسمع الامام يقول سمع الله لمن حمده، سامع مبنى على الفتح. طيب لو اتيت بالف التثنية يبقى مبنى على الفتح. الرجلان او طالبان كتبا برضو مبنى على الفتح لاتصاله بالف الاثنين. فاطمة كتبت، يعني شوف كتبا با يبقى مبنى على الفتح لاتصاله بتاء الثاني. اذا يبنى على الفتح في كم موضع؟ طب يبنى على الضم، الضم كده هو عند اتصال بقى الجماعة اقول كتبوا، هي واحدة بس. يبنى على السكون عند اتصاله بتاء الفاعل او ناء الفاعلين او نون النسوة. شوف اسمع كده، كتبتو كتبنا الفتاة كتبنا. اذا الفعل الماضي دائما مبني، ليس الضرورة ان تحفظ هذا، انطق واعرف بس. ربنا سمعنا واطعنا، شوف سمع يبقى مبني على سكون اتصاله بناء الفاعلين. طب لما تقرا انا نحن نزلنا، فعل ما مبني على سكون اتصاله بناء الداله على العظمه. اياك تغلط وتقول ناء الفاعلين، لان الله لا فاعل معه، لو كان معه الهه لو كان فيهما الهه الا الله ايه نفسه. ايوه ما تقولش ناء الفاعلين في لفظ الجامع، ما تقولش ناء الفاعلين. نحن نزلنا بناء اسم ناء الداله على العظمه. واضح يا اولاد ولا؟ طيب ناتي بعد ذلك الى الامر. الامر ده يا احبابي دايما مبني، اما ان يبنى على السكون، واما على حذف حرف العله، واما على حذف النون. السكون اذا كان صحيح الاخر، شوفوا اذهب الى فرعون، اذهب وده صحيح الاخر. مش عارفين حروف العله؟ حروف العله كام؟ الف واو ياء، يعني شوف يسعى ألف أو يدعو واو يمشي ياء. فإذا كان الفعل صحيح الآخر بني على السكون، اذهب إلى فرعون، فسبح باسم ربك العظيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا كان معتل آخرا شوف يسعى، تقول اسعى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اسعى شوف ده اسعى، الفتحة عليها العين عليها فتحة، يبقى امر مبني على حذف لحرف العله وهو الالف. الدليل على انه الف الفتحه دي. طب صلي فعل امر مبني على حذف حرف العله اللي هو الياء. للاسف الشديد يعني كثره كثير من المتعلمين يقول لك فلان صلي على النبي، شوف هذا جاهل ده. لما يقول صلي كده بالياء ده معناه جاهل. ليه؟ جعل الرجل امراه ثانيه. لما يثبت الياء ده بانه بيكلم انثى. واضح يعني بده امر الانثى. واضح ابني ولا لا؟ وللاسف ممكن تبقى في المدرسه ويسيبوا الحاجات دي. خلاص طب فين مدرس اللغه العربيه وفين الموجه بتاع اللغه العربيه؟ كل سنه طيب. خلاص يا عم ازاي تكتب كده؟ ازاي تكتب صلي؟ ما انا بقول صلي باثبات الياء معناه ما في معلوم. هذا اللي احنا بنسكت منه، انه ممكن احسن يبقى في فجوه بين المقروء بين المنطوق يعني. فهو ممكن يكون بس يحفظ بس لكن ما يعرفش يطبق. فصلي دي تقال الانثى اثبات الياء زي كما قال ربنا لمريم كلي واشربي وقري عيني. لكن هو المفروض يكتبها كده صلي بلام مكسوره، امر مبني على حذف حرف العله وهو الياء. الا عرفنا الياء الكسره دي زي امشي. طيب ادعو الى سبيل ربك، ادعو بضم على العين يبقى مبني على حذف حرف العله وهو ايه؟ اي امر اتصل به الف الاثنين، اذهبا الى فرعون الف الاثنين يبقى مبني على حذف النون، اصلها يذهباني. قول جماعه ادخلوا مصر، اصلها يدخلون مصر مبني على حذف النون. طيب كلي واشربي لما تامر واحده مبني على حذف النون، اصلها انت تاكلين وتشربين. يبقى الامر يا اولادي الماضي لو كان حل بناء، وكذلك الامر يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر. اكتب، اقرا، فسبح، اذهب يبنى على حذف حرف العله اذا كان معتل الاخر. يسعى تقول اسعى، صلي تقول صلي، ما تقولش صلي باثبات الياء. امشي بدون ياء، ادعو بدون واو. اذا كان اتخذ به واو جماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه بما مبني على حذف النون. يا فلانه نعم كلي اشربي اقرأي يبقى مبني على حذف النون. امرت اثنين اذهبا خلاص يبقى مبني على حذف النون. امرت جماعه ادخلوا اقرأوا ده مبني على حذف النون. اما المضارع فسألنا الفعل ده، يا فعل قد نعم، والله احنا عايزين نسألك سؤال بس ما تزعلش كلام هذا، احنا عايزين نعرف ايه الحكمة انك سميت ابنك الاوسط ده مضارع. طب الماضي عرفنا حاجة مضت وانتهت، والامر يعني امر ومأمور. يا بني اهو هذا لقمان يأمر ابنه نعم اقم الصلاة، يبقى هناك امر ومأمور مفهومة دي. انما تقول لي مضارع، طب يعني مضارع ده ليه سميته مضارع؟ قال لأن المضارعة في اللغة معناها المشابهة، نقول فلان ضارع فلان يعني شابهه. فابن الوحيد ده هو الوحيد ده، ابن الوحيد ده لما اقول مثلا يضرب او يكتب، شوف يضرب اقول ضارب. ابن الوحيد ده هو الذي يشبه ابن عمه نفسه، لان احنا عندنا الكلمه اتجوز وخلف كما تعين اسمه فعل وحرف، صح ابنه ولا لا؟ هو يقول الوحيد من اولاد اللي اشبه ابن عمه الاسم ده هو الفعل المضارع ده، عشان كده سميته مضارع. لان المضارع معناها ايه؟ طب عايزين نشوف شبهه ازاي يعني؟ شبهه ازاي؟ ورينا كده. قال اهو شوف يضرب كم حرف؟ يضرب انت اهو. طب وضارب؟ وحتى الحركات والسكنات شوف ادي فتحه سكون كسره ضمه، فتحه سكون كسره ضمه، يبقى اشبه يعني الاسم الفاعل ده يشبه المضارع في الحركات والسكنات وعدد الحروف، ويشبه شبه معنوي. المضارع له كم زمن؟ يا حال يا مستقبل، وبرضه اسم الفاعل كده. الاستاذ يضرب الولد الان يضربه غدا، ضارب زي يضرب. واذ قال ربك الملائكه اني اجاعل زي ادعم، سمسين زي بعض بالضبط. واضح يا اولادي؟ فالمضارع هو الوحيد الذي يعرب. ليه؟ لانه اشبه ابن عمه، لان الاصل في الاسماء الاعراب، صح ابنه ولا لا؟ فيعرب اهو شوف محمد يضرب الولد، يضرب لم يضرب لم يضرب. شوف هنا مرفوع بالضمه منصوب بالفتحه، هنا مبذول بالسكون، يبقى تغير ولا لم يتغير؟ الوحيد من الافعال الذي يعرب هو المضارع، لانه ضارع اسم الفاعل، ضارعه يعني اشبهه فاخذ حكمه، لكنه يبنى في حالتين فقط عند اتصال ابن النسوة يبنى على السكون. والولدات شوف يرضع العين ساكنة ايه نا من النسوة، لو حذفت من النسوة يعود الاعراب، الام ترضع ولدها لم ترضع ابنها. والمطلقات يتربصن، شوف يتربصن يا تربص اي بصنا، اي شوف يا تربصنا ده مبني على سبيل الاتصال بنون النسوة، اسمها نون النسوة دي عند اتصاله بنون التوكيد يبنى على الفتح. فالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، شوف أكيدن الدن مفتوحة إذن خلاصة الأمر، الفعل يا أحباب هو الابن الثاني من أبناء الكلمة، تزود عندما كبر ورزق بثلاثة أبناء. الابن الأول هو الماضي، قال لنا إن علامته التي تميزه عن أخويه هو قبول تاء الثاني، زي قالت وكتبت. الابن الأخير هو الأمر، وعلامته شيئان، يدل على طلب ويقبل المخاطبة. الثالث هو المضارع، علامته قبول لم. نجينا الأحكام، الماضي دائما مبني وأحوال بنائه ثلاثة، والأمر دائما مبني وأحوال بنائه ثلاثة. الوحيد الذي يعرب من الأفعال هو المضارع، فيكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما، لكنه يبنى في حالتين فقط، على السكون عند اتصال بالنسوة وعلى الفتح عند اتصال بنون التوكيد. آخر جزئية هي الحرف، الحرف لا يقبل علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال. وشيخنا ابن مالك مثل له بهم وفي ولم، سواهما الحرف كهل وفي ولم، سواهما سوى الفعل والاسم الحرف. لماذا مثل بهل؟ لكي يعرفنا أن هل حرف غير مختص، يعني يشترك في الأسماء والأفعال. هل حاضر الأستاذ؟ هل الأستاذ حاضر؟ هل كتبت الدرس؟ هل أنت كاتب درس؟ يعني يدخل على الأسماء والأفعال. إنما في حرف مختص بالأسماء، وفي السماء رزقكم ما توعدون. لم حرف مختص بالأفعال، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. إذن الحرف، والحرف ما ليست له علامة، فقص على قولي تكن علامة، يعني لا يقبل علامة علامات أخوين الاسم والفعل، وإنما فقط يعني هو فقط يدل على معنى في غيره، معنى في غيره. المجلس استاذ في المسجد، فالجلوس حدث في المسجد، لكن هو نفس الحرف ده ليست له علامة تميزه عن أخويه. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تقريبا يعني من أشياء كثيرة في الكتاب إن شاء الله. يعني أيوة، يعني ما شاء الله احنا وصلنا الآن إلى صفحة ما يقرب صفحة 55، يعني ما شاء الله احنا إن شاء الله ربنا كرمنا كده بفضله، ونحاول إن شاء الله يعني نسرع في الكتاب، إنه إذا انتهينا منه إن شاء الله بعد ذلك هيكون أي كتاب نقرأه بمشيئة الله بسهل علينا إن شاء الله، يعتبر الأساس في علم النحو. اللي عنده أي سؤال أو استفسار قبل أن ننهي يسأل فضل. فضل. البيت يقول كأنية تنوين، كأنية بفتح الياء، كأنية تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانية. تفضل. الاسماء الافعال حضرتك بتقول اسماء الافعال ثلاثه، لو شيء من الاسئله. طيب حاضر، اسمع يا ولد، اسمع بس، الاسئله دي مهمه يا اولاد. الفعل الماضي ما الذي يميزه عن اخويه؟ رد عليه يا ولد. شيء ثاني صح، زي كتبت. المضارع يقبل ايه؟ لم. والامر يدل على الطلب وقبول المخاطبة صح؟ أنت إذا تزوجت بخليجية أو بسعودية، أولادك ياخدوا كم جنسية؟ يرد يعني مصرية وسعودية صح؟ حلو. لما نيجي كلمة آه بمعنى أتوجع، أتوجع تقبل لم، أقول لم أتوجع، لكن هذه تدل على المضارع لكن لا تقبل علامتها، يبقى فيها اكثر من جنسيه. نقول عليها اسم لانها لا تقبل علامه، وفعل ان هي فعلا تدل على الفعل. ولا تقل لهما اف، شوف اف يعني دي اهم، شوف اهم دي منونه. عارف عبد الحميد زمان لما يقول اهم الايام اهم يقول كده اهم بمعنى اتوجع. طب ولا تقل لهما اف، اف بمعنى ايه؟ اتضجر صح. الكلمه دي يعني كنت أفن أو آهل، دي أفن بمعنى أتضجر، أتجر دي تقبل لم، أقول لم أتضجر، لكن لا تقل لم أف، فتدخل أكثر من جنسيه. اسم لأنها تقبل التنوين، أفن اللي احنا سميناه تنوين تنكير، ولا اسم فعل لأنها بمعنى الفعل بمعنى أتضجر. كذلك صاهم، صاهم اسم فعل أمر بمعنى أسم. فعفوا، فاحنا حاضر لحظه، الافعال يا ابني كام؟ ماضي تدل كيف يعرف بقبول كائن ثاني. هناك كلمتان عند العرب، هيهات وشتانة، بس ده اسم فعل ماضي. ايه اللي خلناه اسم فعل ماضي؟ لانه يدل على الماضي ولا يقبل العلامة. ما ينفعش تقول شتاتت ولا هيهاتت. نيجي المضارع، عندك كلمة شوي بمعنى اتعجز، اف بمعنى اتضجر، بمعنى اتوجع. هذه الكلمات اسمها اسم فعل مضارع، يعني لا تقبل علامة علامة الفعل ولكنها منونة، فنسميها اسم فعل مضارع. الفعل الأمر يدل على طلب ويقبل من المخاطب، كل كلي، اشرب اشربي، اقرأ اقرأي، اهو ده الفعل الأمر ده. فإن دلت الكلمة على الأمر ولا تقبل علامته تسمى اسم فعل أمر. يا أيها الذين آمنوا عليكم، ما تقولش عليكم جزار ومجرور، لا ده اسم فعل مع الزموا. المرأة عندما قالت النبي صلى الله عليه وسلم إليك عني، إليك يعني إيه؟ ابتعد، هذا اسم فعل أمر يعني معنى ابتعد. واضح ابن ولا لا؟ في الأخبار لما المذيع يقول لك إيه؟ إليكم نشرة الأخبار، يعني خذوا نشرة الأخبار. واضح ابن؟ حاضر. واضح؟ ها هاك بمعنى خذ، هاك حروف الجر وهي من فضل يا أختي. ها الفرق يا بنتي بين أوفي وأوفن، وكلمة صاهي وصاهن. يعني زميلتك هذه تتحدث معك، احنا بنشرح النحو دلوقتي، وقلت لي خلي بالك يا فلانة بعد المغرب في ماتش كورة هو هيفوتك، هيفوتك نص عمرك لو بتاع. فقلت لها صاهي يعني اسكتي عن هذا الحديث، صاهي الحديث ده، سمعني يا بنتي؟ لو قلت لها صاهي كده بالتنوين معناها اغلقي فمك ما تكلميش خالص، ده اسمه تنوين تنكير يعني يشمل كل السكوت. طيب عفوا، طيب لما والدتك تقول لك يا فلانة يطلع الشارع هاتي لي مثلا حاجه وتعالي، وانت راجعه تعبانه من الشغل، تقول اوف يعني تاثرت من الموقف، اوف فيه، اوف يعني تاثرت من هذا الموقف الذي حدث من امك، فاهمه؟ ف ولا تقلم اوف فين، ايه الفرق بين اوف يعني تتاثري من موقف معين، اوف فين يعني لا تتاثري من اي موقف من المواقف. فده اسمه عندنا تنوين تنكير. اتفضل يا اخت. ها قبل وبعد، يعني أنت ولا أنت وغيرك، ما شاء الله. قلت يا بني قبل وبعد لها أربع حالات، لا كم حالة يا بني؟ أربع حالات. الحالة الأولى سألك أبوك وقال لك يا بني، قلت له نعم يا أبتي، هل تفهمين هذا الكلام؟ قال لك متى رجعت من الأزهر؟ قلت يا أبتي رجعت، خذ بالك قبل العشاء، رجعت قبل، رجع فعل ماضي وتاء فعل فاعل، قبل ظرف زمان منصوب، ظرف زمان من زي صمت يوما خمس يوما، ظرف زمان منصوب. واضح يا بنتي؟ قبل مضاف والعشاء مضاف إليه، فالمضاف إليه موجود وهو العشاء. إذن قبل معربة، معنى معربة يعني أنت مخيرة إما أن تنصبيها وإما أن تجريها، يعني ممكن أن تقول رجعت قبل أو رجعت من قبل العشاء، هذا معنى كلمة معربة. معنى معربة أن تغير شكل وآخرها، فهي تتغير في حالتين فقط، إما أن تنصب أو تجرد منه. واضح يا بنتي؟ يبقى أنت قلت لأبيك يا أبتي نعم أنا رجعت قبل العشاء، طب الحمد لله على سلامتك، رجعت من قبل العشاء يجوز. عرفنا الصورة الأولى؟ عرفيها ولا لا؟ افهم الصورة الثانية. والدك قال لك يا بنتي، قلت له نعم يا أبتي، قال يا بنتي متى رجعت؟ تقول رجعت قبل أو رجعت من قبل. كملي كلام يا بنتي، كملي كلام، ما تكملي كلام، قلت أكمل كلام. هو كل شوية يقول لك العشاء حفظك يعني، كل شوية يقول لك رجعت قبل العشاء، رجعت قبل، ما لو سهلك امبارح وخلاص، فاهم يا بنتي؟ يبقى ايه؟ حذف المضاف اليه ونوي لفظه، انت حذفت المضاف اليه والعشاء ونويت نفس اللفظ، يعني اظن واضحه. وذيك سابقتها نفس الإعراب. أقول حالة ثالثة، حالة ثالثة هترجعت قبلا. قبلا ده معناها جيت الكلمة منونة، معنى منونة يعني حذفت المضاف إليه نهائيا، لأن التنوين مع الإضافة لا يجتمعان أبدا. وده اللي كان بيكلمنا عليه الشيخ واحد زعل من واحد كان طلبة علم في النحو، قال يعني أنا طالما إيه أنت زعلت معايا عايز أقول له من اللحظة دي لا أنت تعرفني ولا أعرفك، كل واحد في فكر. يقول كأنية تنوين وأنت إضافة فحيث طالما لا تحل مكانية، المكان اللي عاوزين لازم تمشي، فاهم يا بنتي؟ فلما يقول رجعت قبلا خلاص المضاف إليه مش نهائيا، واضح كده؟ يبقى كم حالة الآن؟ ثلاث حالات. الحالات الثلاثة تعرف فيها، تعرف يا تنصب يا تجر، واضح يا بنتي؟ الحالة الأخيرة أنت حبيت تساعد والدك شوية، تقول أنا هخليه يفكر بدماغه تلبس. يا أبتي قالك نعم، بقول لك أنت رجعت أمس من السفر من العمرة، تقول رجعت من قبله وتسكتي وخدت بعضكم مشيت. الأب يقعد يخمن يقول الله البنت اللي عندها رجعت قبل الفجر والله جاي، طب رجع قبل الظهر برضو جاي، قبل العصر من يبدأ حلث المضاف إليه ولو معناه، يعني ما معنى معناه؟ يعني لا يوجد لفظ محدد عليه. ولذلك شوف يعقوب يقول لابنه وكذلك أتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبله. طب ايه من قبله؟ بنعرف ايه من قبل؟ ايه من قبل ما تقص عليه القصة يجوز، من قبل ما تولد يجوز، يقول من قبل ان تكتب في دول النبي يجوز، كل ده جائز. فاذا قلت لأبيك رجعت قبل من قبله يجوز قبل الفجر قبل العصر قبل الظهر اي وقت، في حال الوحيد التي تبنى فيها فهمتها وليس ما فهمتش. مين عنده سؤال ثاني؟ تفضل. لا تقول هؤلاء نبني على الكسر في محل جر، لان الكسر بكسر بناء مش كسر اعراب. ها نعم سؤال ثاني تفضل. احد عشرة مبني على فتح الجزئين، لكن احدى عشرة الجزء الاول تقدر عليه الفتحة للتعذر، احدى زي الفتى فهو مبني على فتح الجزئين، بس الجزء الاول تقدر عليه الحركة، تقدر يعني لا تظهر لانها لانها للتعذر استحالة تظهر. تفضل من اللي عنده سؤال تفضل. قال اني عبد الله وحضرتك كنت كأني تنوين أخونا بيقول كأني قال إيه قال و... إني عبد الله قال إني عبد الله ألا كأني ما هي المتكلم دي يا ولدي؟ هي المتكلم فيها ست لغات دي. يعني عندك كأني وكأني، يعني عندك شوف يا عبادي يا عبادي، فتكون مرة تثبت الياء ومرة تسكن واخبلت، يعني فيها يرجع الكتاب ده هتلاقي فيها خاصة الياء المضافة إلى المتكلم، يعني الكلمة المضافة إلى المتكلم يا عبادي بالسكونه خلاص، قل يا عبادي يا الذين أسرفوا على أنفسهم، في كأنية وفي كأنية، ودي لغة ودي لغة، بس هو ليه فتحها للشاعر؟ عشان لو ما جابش الفتحة البيت هينكسر، البيت هينكسر يعني انكسر، لكن هو موجودة كأنية وكأنية. تفضل. فكاد أن يشرب وكنت قبلا أكاد أغطس بالماء الفرد، هو هنا قبلا أين وكنت قبلا، هو هنا نوّرها أي أنه قطعها عن الإضافة ربطا ومعنى. نعم نعم صحيح يورث إضافة صحيح. طيب الشراح أو الشاعر يقول كنت قبل الأسر بالشخص، وبما أن الأعراب فرع المعنى، هو لو أراد معنى أنه هو الأكثر الضغط كنت قبلا. طيب وأراد أخونا بيسأل عن الخساغ ليس لما كنت قبلا، وكنت قبلا حذف المضاف إليه نهائيا، حذف المضاف إليه نهائيا مش كده؟ يقول الشراح يقول قبل الأخذ بالثأر، ما كنت تحفظ المضاف إليه نهائيا معناه مصدر معلوم للسامع، مش معناها غير مجهول، معلوم للسامع. يعني ما تقول مثلا ايه قبل ان ادخل الجامعه كنت يعني غير مدرب، وانا تقول للناس وكنت قبلا يعني قبل الاخذ الجزء. بس لما تناول هذا معناه حذفت المضاف الى نهيه وهو معلوم للسامع. انت فاهم ازاي؟ فلما اقول وكنت قبلا يعني قبل الاخذ بالسقف. بس هو فلما نون يبقى حذف المضاف الى نهيه اللي هو معلوم للسامع. لكن هو لم ينويه ليس معنى انه لا لم ينويه. لو نواه يبقى هيبنى عظم. يعني هو قد لو بنى عظم يبقى نواه. لما يكون لفظه لكن نواه. في اي سؤال اخر عشان تفضل. ها اخونا بيسال سؤال. يا اخوانا يا شباب اسمعوا يا ولاد اسمعوا. على فكره الاسئله دي قد تكون أكد لكم من الشر. ما أنا ممكن يعني ما أقول لكم هو السلام عليكم وخلاص وبتاع. بس أنا عايزك تسأل عشان تفهم. فمش مع كل واحد يسأل والثاني بيتكلم. هي الهدف من الأسئلة لأن العلم مفتاح والسؤال مفتاح العلم السؤال. واضح يا أولادي؟ فلما واحد يسأل استمعوا بس. وإذا دقائق لو ننتهي شمال أخونا بيسأل بيقول هيهاتي ليه بيقول على اسم فعل ماضي ورغم أنه يعني ما يقبلش التنوين. ما ممكن هيهات تقول هيهات مثلا يعني. واذا لم تقبل التنوين هي دلت على الماضي ولم تقبل علامته يبقى على طول اسم على طول. يعني مش ضروري تقول فيها تنوين لان الماضي اصلا لا ينون. الماضي نفسه اصلا لا ينون. لكن على فرض نقول هيهات او في القران الكريم هيهات هيهات لما توعدون هيهات. طب ليه قلت اسم فعل؟ لان الماضي كما عرفت يقبل فعل الثاني وهيهات بمعنى بعودة. هيهاتها العقيق هيهاتها هيهات العقيق عن اسم جبل يعني بعض. وبعض تقبل فعل ثاني اقول الطريق بعدت لكن لا تقول هيهاتت. فالكلمه اذا دلت على المضي ولم تقبل علامه على طول تقول عليه اسم فعل. واضح؟ اعراب اسم الافعال اسم الفعل زي اعراب الفعل بالضبط. يعني تعرف اسكت فعل امر. طب صحي اسم فعل امر نفس الاعراب يعني. بس هتقول صحي هتقول ما بين مع الكسر. واضح؟ لكن فعل الآن مبنى على السكون. فضل الشيخ محمد. في أي سؤال ثاني يا أخوانا؟ ها؟ يا شباب في أي سؤال أي استفسار؟ ما فيش؟ فضل ها؟ أنت حضرت الأسبوع الماضي؟ ولا ما حضرتش؟ طيب. إحنا قلنا تنوين التمكين يعني تمكن في اللباب الإسمية. هذا كتاب لا يشبه الأفعال فيمنع من الصرف ولا يشبه الحروف فيبنى. لكن تنوين المقابلة تسع المقابلة التنكير في بويه ده اسم مبني على الكسر. في بويه لو انت لك اخ اسمه في بويه وفي عالم مشهور في النحو اسمه في بويه احدهما المعرفة والاخر نكرة صح؟ المعرفة تقول حضر في بويه اللي هو العالم المشهور ومعه في بويه ده النكرة. فلما يكون بعض الاسماء المبنية بعض كيف نفرق بين النكره والمعرفه؟ واحد سيبويه واحد سيبويه. اعرف ازاي المعروف بالغير غير معروف بالتنوين ده. ولسه انا جالي الاخت من شويه اوفي واوفي صاهي وصاهي سيبويه سيبويه ده اسمه تنوين تنكير. اي سؤال اخر؟ لا تفضل يا ابن ها. يا ولدي ما خلي بالك الاسم خد بالك ده النحو للمرحله المتوسطه. الخط يعني الجر انت اسمه خير طيب اصل الخط يعني الجر. الخط يعني ايه؟ طب انا عارف انك عارف بس تسمعنا طيب ما تكلمش كتير. الخط يعني الجر صح؟ هذا الجر قد يكون بالحرف وقد يكون بالإضافة وقد يكون بالتبعية. خلاص كتبت بالقلم سلمت على الأستاذ يبقى الأستاذ مجهول بالحرف. سلمت على الأستاذ الصالحي الصالح مجهول بالتبعية لأنها صفة يعني. خلاص طيب دخلت مسجد الأنصاري الأنصاري مضاف إليه. ففي الأول لما قال خفض عشان يشمل كل أنواع الخفض الخفض بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية. ولما قال بحروف الخفض عشان يبين لك هي ايه الحروف اللي تجر الاسماء اللي تجر الاسماء اللي هي من او في او عن الى اخره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجاب يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.